نستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حيا الله الإخوة الأكارم، حيا الله الأخوات الكريمات، ولازلنا دائما يا أحباب مع سلسلة تاريخ الأندلس. تكلمت معكم سابقا عن موقعة الأرك والتي تصرف فيها المسلمون، تصرف فيها أبو يوسف يعقوب المنصور. تكلمنا كذلك عن بعض مظاهر قوة الدولة الموحدية، وكيف استطاعوا أن يكونوا دولة قوية، كيف استطاعوا أن يغيروا التاريخ. تكلمنا كذلك عن الأمراء والحكام التي بعد أبي يوسف يعقوب المنصور، تكلمنا عن ناصر الله، تكلمنا عن بداية الانحدار والانهيار الذي حصل للدولة بسبب أخطاء ذكرتها لكم، ما يتعلق ب يعني إهمال الشورى وعدم مشاورة الشيوخ والقادة، وكذلك بطانة السوء. وقد ذكرت لكم مثالا بأبي سعيد بن جامع، هذا الوزير الذي كان له علاقة بالنصارى والصليبيين، كذلك الثورات التي كانت في أرض الأندلس، وكذلك في أرض الموحدين من ثورة بني الغانية الذي ثار على الموحدين في جزر البليار، وكذلك في الصلح في الصين بمنطقة تونس أيضا. يعني رغم أن أبو يوسف يعقوب المنصور حارب البدع والضلال يكون الله والانحرافات التي كانت في شيوخ الموحدين، وكانت يعني من مخلفات بن تومرت، لكن يعني أغلبية الموحدين على اتباع بن تومرت في أقواله، من قوله بالعصمة والمهدوية وغيرها من الأمور. كذلك يعني أن الله عز وجل يعني كما تدين تدان، يعني قيام الدولة الموحدية تقام على الظلم والقتل وسفك الدماء، قتلوا الكثير، قتلوا الآلاف، فهذا سيكون له تأثير على نهاية الدولة، بالإضافة كذلك إلى يعني افتتانهم بالدنيا وكثرة الغنائم وكثرة الأموال. وتعلمون أن الفتنة تتجلى في المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. هذه من الأسباب التي أدت إلى ماذا؟ إلى انهيار الدولة الموحدية، وقد أثر هذا على الأندلس، وسقطت قرطبة، قرطبة حاضرة الدنيا، قرطبة التي كانت منارا للعلم وللعلماء، قرطبة مهوى القلوب، قرطبة موئل الناس، سقطت لأول مرة في التاريخ الإسلامي، ولكأن خنجرا قد حز في جسد الأمة الإسلامية، ولكأنها ثلمة في جسد الإسلام. سقطت، وسقطت فالنسيا، وسقطت جيان، وسقطت كثير من الولايات، ولم يبق في الأندلس إلا غرناطة وإشبيلية، لم يبق إلا غرناطة وإشبيلية. إذا يعني نتج عن معركة العقاب أو العقاب، وكان اسما على مسمى، سقوط الكثير من حواضر الإسلام بالأندلس، ونتج عنها أيضا سقوط دولة الموحدين. ويعني تعلمون أن في الأندلس وقتها كانت ثورة لابن هود، وكان سببا في سقوطها، لكن في آخر الأمر تولى الحكم في غرناطة بنو الأحمر، وهؤلاء للأسف الشديد كانت لهم مواقف مخزية، يعني مواقف يعني أثرت في وضع الأندلس وأسهمت في استحواذ النصارى على باقي الأراضي الأندلسية. إذا كما تعلمون يا أحباب، لم يبقى إلا ولايتان، وبعد هذا الانهيار للأسف الشديد، بعد هذا الانهيار ستسقط الأندلس بعد 150 سنة. تلك السنوات كانت كساعات الاحتضار، كساعات الاحتضار بالنسبة للرجل المريض. ابن الأحمر هم الذين كانوا مسؤولين عن الجنوب. في نفس السنة التي سقطت فيها واستولى فيها النصارى على مدينة جيان، هذه كلها من مدن الجنوب، مدينة جيان سقطت سنة 643. ففرناندو الثالث يأتي ليعاهد ابن الأحمر الذي كان حاكما على غرناطة، ويعقد معه معاهدة يزعم أنه يضمن له فيها بعض الحقوق، ويأخذ عليه شروطا، ويشترط عليه بعض الواجبات. هذه الاتفاقية وقع عليها كما تعلمون فرناندو الثالث، ووقع عليها ابن الأحمر. من هو ابن الأحمر؟ من هو هذا الرجل؟ هل سوف يسطر نفس الأحداث التي سطرها يوسف بن شافين، وأبو يوسف يعقوب المنصور، وعبد الرحمن أو عبد المؤمن بن علي، أم أن مواقفه تختلف عن غيره؟ محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر، وينسب إلى سعد بن عبادة، هذا الصحابي الجليل الأنصاري، لكن يعني شتان ما بين الثرى والثريا، شتان ما بين يوسف محمد بن يوسف بن النصر بن الأحمر هذا الدعي، وبين الصحابي الجليل الأنصاري الخزرجي سعد بن عبادة. عرفوا بهذا اللقب أو سموا بهذا اللقب لقب بني الأحمر، لأن ابن الأحمر كان معروفا باحمرار شعره، واشتهر بذلك أبناؤه إلى أن سقطت الأندلس. حكمت معاهدة بين الملك فرناندو الثالث القشتالي وابن الأحمر، يعني اشترط فيها الملك الصليبي أن يدفع ابن الأحمر جزية كل سنة 150 ألف دينار ذهبي. يعني تأملوا كيف صارت الأمة من الذل والهوان، يعني مباشرة بعد سقوط الدولة الموحدية، هذه الدولة التي كانت تحمي الدين، تحمي المسلمين، هذه الدولة التي أدبت النصارى والصليبيين، اشترطوا على ابن الأحمر أن يدفعوا 150 ألف دينار ذهبي كل سنة، اشترطوا عليه أن تتبع غرناطة قشتالة في الاسم أو ضمنيا، بمعنى أن يحضر. تأملوا يا أحباب وقارنوا بين هذا وعصرنا الآن وحكامنا الآن. اشترطوا عليه أن يحضر بلاط الملك فرناندو كأنه أحد عماله وكأنه أحد ولاته، بمعنى غرناطة تابعة لقشتالة. المسألة الثالثة، وهذه من شروط المعاهدة التي عقدها ابن الأحمر مع ملك قشتالة، أن يكون الحكم في غرناطة، حكم بني الأحمر، تحت اسم ملك قشتالة. اشترط عليه أن يكون حكمه لغرناطة باسم الملك الصليبي ملك قشتالة. كذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، من شروط هذه المعاهدة أنه إذا احتاج ملك قشتالة إلى دعم حربي من ملك غرناطة فلا بد أن يساعده، ولا بد أن يخوض معه أي حروب يخوضها ملك قشتالة، بمعنى أن يكون حلفا عسكريا ضد أي عدو كيفما كان هذا العدو. كذلك من الشروط أن يعطيه كل ما تبقى من حصون جيان، قلنا أن جيان سقطت وأن يعطيه منطقة غرب خزيرات اللي هي الجزيرة الخضراء، وأن يعطيه يعني مناطق وحصون وقلاع مهمة جدا بالنسبة للغرناطيين. وفي قمة التخلف والهوان والذل يعني إشبيلية هذه المدينة، حاصرها ملك قشتالة، زحف نحوها ملك قشتالة. وكما تعلمون هناك اتفاقية عسكرية وحلف بين ملك قشتالة وغرناطة، فلا بد من أحد الإسلام أن يساعد النصرانية ضد إخوانه الإشبيليين، فالتزم بهذه الاتفاقية وأعرض عن تعاليم الإسلام وعن عقيدة الولاء والبراء. أين هو الولاء والبراء؟ موالاة المؤمنين موالاة الكافرين، يعني أين هي الأخوة والمحبة؟ ما كان إلا أن ابن الأحمر سمع وأطاع أمر وليه فرناندو، وقام هو مع النصارى بمحاصرة إشبيلية حصارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الناس لا يخافون إلا على عروشهم. وقد طلبت منكم يا أحباب أيها المستمع الكريم أختي الكريمة أن تقارنوا بين تلك الأحداث وبين تلك الشخصيات وبين واقعنا الآن، لما نتكلم عن احتلال العراق وغزو أفغانستان الصومال فلسطين، ومواقف الحكام العرب الآن ومواقف الشعوب كذلك. الشيء الذي يستغرب منه الإنسان، نفترض أن ابن الأحمر هذا الرجل كان يعني سلبيا وكان له مصالح مادية كما هو حال حكامنا الآن، طيب أين هي الشعوب؟ أين هي الجيوش؟ أليس الجيش من شعبه؟ كيف يوافقون على هذا الأمر؟ لماذا يصفقون كما يفعل الآن كثير من الشعوب؟ لماذا تحركوا معه، تحرك الجيش وحاصروا إشبيلية يعني دولة إسلامية أو إمارة إسلامية، فيأتي صليبي ليحاصرها فيساعده مسلم أو داعي للإسلام؟ يعني آخر معاقل الإسلام في الأندلس هي إشبيلية وغرناطة، فكيف يحاصر النصارى مع المسلمين إشبيلية؟ هذا الجيش هو من شعب غرناطة الذي سيدعون الإسلام. إذن المشكل كان مشكل قادة، وكان مشكل شعوب، كان مشكل حكام ومحكومين. السلبية انتشرت، الغرناطيون اتجهوا مع الصليبيين وحاصروا إشبيلية. تخيلوا كم يا أحباب، هل حاصروها لأسبوع؟ هل حاصروها لأيام؟ هل حاصروها لشهر؟ حاصروها طيلة 17 شهرا، 17 شهرا، ولا أحد يغيث ولا أحد ينجد ولا أحد يساعد أبدا. قلت لكم أن المغرب وقتها كان في ثورة، بنو مرين كانوا في بدايتهم كانوا يحاربون الموحدين، ولم يكن هناك أحد يستطيع المساعدة. المدينة الوحيدة التي تبقت في الأندلس هي غرناطة وإشبيلية، وغرناطة هي التي تحاصر إشبيلية مع الصليبيين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد شهور طويلة، 17 شهرا، سنة و5 أشهر من الحصار والقتال، سقطت ثاني أعظم مدينة في الأندلس. تعرفون يا إخوة ما هي إشبيلية؟ هل تعلمون ما هي إشبيلية؟ هذه من أهم وأروع وأجمل وأقوى المدن الأندلسية بعد قرطبة. قرطبة حاضرة الجنوب، هذه المدينة الجميلة الرائعة، العمران، ثقافة، هذه المدينة التي كانت أول عاصمة للمسلمين في الأندلس سقطت بأيدي مسلمين مع الصليبيين في 27 من رمضان. تخيلوا في 27 من رمضان سنة 646، يعني كان رمضان للمسلمين يعني أيام جهاد استشهاد وفتوحات وبذل وتضحية، لكن في 27 من سنة 646 سقطت إشبيلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تم طرد المسلمين 400 ألف مسلم تم تشريده وطرده و يعني تهجيره. تخيل يا أحباب، يعني شيء يحز في القلب وفي النفس ويحرق الصدر، يعني أن يعني يقوم المسلمون وأن يتحالفوا مع الصليبيين ضد إخوانهم. ومنذ سقوط إشبيلية يعني اختفت من أرض الأندلس كإمارة إسلامية. مسجد بناه أبو يوسف، الله يوسف، يعقوب، المنصور، المصمودي، المغربي، المازيغي، المسلم الموحد بنى مسجد كبير بعد انتصاره في معركة الأرك. هذا المسجد الذي فيه يعني فيه منارة الخيرالدة حول إلى كنيسة إلى الآن، علق فيها الصليب وعبد فيها المسيح. تخيل يا أحباب، ما هي النتائج والثمرات؟ الخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سقطت إشبيلية ولم يتبقى من الأندلس إلا غرناطة. غرناطة فقط آخر معاقل الإسلام وآخر ثغور الإسلام في الأندلس، ولا تمثل إلا جزء قليل، 15% من أرض الأندلس. غرناطة يعني كإمارة فيها 3 مدن كبرى، وهي مدينة غرناطة وملقا، ملقا وألميريا. ألميريا وملقا وغرناطة هي التي كانت تمثل إمارة غرناطة. ورغم أنهم تحت الحكم بني الأحمر، إلا أن كل ولاية، يعني غرناطة لوحدها، ملقا لوحدها، ألميريا لوحدها، كان هناك شبه استقلال. يعني ملك قشتالة كانت له قوة، ملك قشتالة كانت له يعني قدرة على أن يسقط غرناطة، لكن مع ذلك عقد اتفاقية مع من؟ مع غرناطة. ما السبب؟ لماذا لا يفعل فعل الإشبيلية؟ غرناطة المشكلة أن كان فيها عدد كبير من المسلمين، يعني دخول غرناطة صعب جدا الجيوش الصليبية، ألف مطرق أو بناء إمارة أندلسية، كان المسلمون يتجهون إليه. فلما وصلوا أو بقيت غرناطة هي آخر المعاقل، تجمع فيها سكان وجموع كثيرة من المسلمين، فتجمع فيها وأصبحت كثيفة جدا، فصعب على القوات الصليبية أن يدخلوا غرناطة. كذلك غرناطة كانت قوية من حيث الحصون، كانت لها حصون وكانت لها قلاع ضخمة جدا، فمن الصعب جدا يعني محاصرتها. طيب، بالإضافة إلى أن غرناطة قريبة على المغرب، وتعلمون أن المغرب وقتها نشأت فيه دولة المارينيين، وهذه دولة كانت سنية، كانت دولة سنية وكانت لها جهود في مساعدة الأندلسيين. وارتبط الأندلس كثيرا بالمغرب لسنوات وسنوات، ارتبط الأندلس بالمغرب لسنوات وسنوات. قلت لذلك هذه الأسباب التي جعلت فرناندو يعقد اتفاقية ومعاهدة مع غرناطة، وإن كانت شروط هذه المعاهدة فيها ما فيها من يعني فيها من المواقف المخزية التي ذكرتها، وفيها من الشروط المجحفة، وذكرت لكم بعضا منها، أن يتشارك المسلمون الغرناطيون مع الصليبيين في محاصرة إشبيلية، وكذلك أيضا ما يقع أو ما حصل من دفع لأكثر من 150 ألف دينار ذهبي لملك قشتالة. مواقف وكانت شروط مجحفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت كما هي العادة، تعلمون أن القشتاليون والنصارى دائما كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فالنصارى رغم أنهم اشترطوا وعاهدوا، لكنهم كانوا يخونون العهد، فقاموا بالهجوم على بعض المناطق الأندلسية وأخذوا بعض القرى وبعض المدن. أراد ابن الأحمر أن يعيدها فلم يستطع، فعاهدهم واشترطوا عليه أن يعطيهم حصنا أو حصنين أو مدينة. دائما كلما أردت السلم والهدنة لابد من أن تدفع، ولا بد أن تعطي المقابل. كما هو الحال الآن يا أحباب، تعرفون يا إخواني أخواتي، أنه من أجل أن تأخذ حتى المساعدة الآن، بلداننا شمال إفريقيا والمشرق العربي يأخذ مساعدة، لا ننكر هذا الأمر، هناك مساعدة تأخذها دولنا العربية والإسلامية، وهذه المساعدات لابد من المقابل. تحارب الإسلام، أن تفتح الباب للتغريب والفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعاهدهم من جديد، واشترطوا عليه أن يعطيهم مدينة أو مدينتين، ومقابل أن يجلس على كرسيه كما هو الحال الآن. ها؟ تريد أن تبقى على كرسيك أيها الحاكم العربي؟ تريد أن تبقى على عرشك أيها الملك العربي مسلم بين قوسين؟ فلا بد أن توافق على شروطنا، أن تكون حلفا لنا ضد الإرهاب، ضد المجاهدين، كما هو الحال في أفغانستان والعراق وغيرها من البلدان. غرناطة أو حكم غرناطة لم يكونوا أهل تقوى كما هو الحال بالنسبة للموحدين والمرابطين. أسسوا دولتهم وإمارتهم على النفاق، أسسوها اعتمادا على ماذا؟ مساعدة النصارى. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ظل هذا الحاكم ابن الأحمر تلك السنوات وطيلة تلك المدة والأعوام يعقد الاتفاقات والمعاهدات وكلها تنازلات، إلى أن أتت سنة 671، وهنا ملك قشتالة يقوم بنبذ ونقض ومخالفة ما اتفقوا عليه، وأراد أن يسقط غرناطة للأبد. تخيل أنت تعقد معه الاتفاقية ويشترط عليك الشروط وتدفع الأموال، ومع ذلك ينقض العهد ويريد أن يبيدك ويزيلك، كما هو الحال الآن القاضي الفلسطيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم يريدون إبادة الشعب الفلسطيني، وبعض من هؤلاء العلمانيين يقولون لا سبيل إلى المفاوضات والسلام، اتفاقية السلام. سلام إيه؟ أي سلام مع من يذبح ويقتل ويشرد؟ ابن الأحمر هنا لم يجد بدا إلا من القتال، يعني ليس له حل، ولم يجد ماذا؟ ولم يجد أي فرصة، لأن يعني وقع في مأزق، وألفونسو أراد أن يقضي على مملكة غرناطة. ما الذي عليه أن يفعل؟ كعادة الأندلسيين، لا بد أن يطلب مساعدة المغاربة. اتجهوا إلى المغرب، وكان المارينيين هم الحكام آنذاك، دولة بنو مارين يعني هي التي تأسست وقتها، وكان حاكم الدولة المارينية أحد الرجال، هذا من الرجال العظام، ورغم أن الدولة كانت دولة صغيرة لكن كثير، وهو يعقوب بن منصور، يعقوب بن منصور المريني، تذكروا هذا الاسم. هناك يعقوب بن منصور الموحدي تكلمنا عنه من قبل، وهناك ماذا؟ يعقوب بن منصور المريني، أبو يعقوب بن منصور الموحدي تكلمنا عنه في معركة الأرك. وهؤلاء كانوا رجال، رجال غيروا التاريخ بأفعالهم، لذلك نميز بين المريني والموحدي. هذا الرجل العظيم يعني كان رجلا ناسكا متعبدا، ذاكرا لبارئ جل وعلا، يعني يقيم الليل وكان يصلي ويطيل القيام، كان محبا للعلماء، متواضعا، كان رجلا دمث الأخلاق، كان ورعا كريما، رجل كان موفقا في سياسته، لم تهزم له راية كما يقول المؤرخون، ولم يكسر له جيش. رجل أحبه شعبه وأحب شعبه، رجل مشاجع، رجل مقدام، رجل يعني سطر ب يعني حياته صفحات من ذهب، رجل يعني من أصحاب المواقف الصعبة كما يقال، رجل المواقف الصعبة. هذا الرجل لما طلب منه ابن الأحمر المساعدة، يعني ما كان منه إلا أن استعد لأنه يريد الجهاد، وقام بمساعدة الغرناطيين. دائما بلاد الأندلس دائما ارتبطت بالمغرب، ودائما تستورد نصرها من خارج الأندلس، يعني مئات السنين وهي تطلب المساعدة وتستورد النصر من المرابطين، من الموحدين، ثم الآن من المرينيين. يعني دائما الأندلس قامت على أكف المغاربة، وهذه حقيقة لابد أن نعيها ولابد أن نفهمها، سواء الفتح الأندلسي وكذلك حتى رد